حرم وقع فيه اليهود فلم نعتبر نحن لذلك لأننا لا نقرأ الكتاب من الاعتبار والفهم لأن باب الاجتهاد أغلق. أريد في كلمة هذا مثل عمل اليهود بإشارة إلى حديث له علاقة وثقة بما نحن في صدده الآن من الكلام على الكفر. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: لعن الله اليهود فجملوها، أي روبوها بالنار فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. الشاهد عن كلمة جملوها، حرم الله على اليهود كما قال عز وجل: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، طيبات حلال كانت مباحة لهم فالله عز وجل حرمها عليهم بظلمهم. من هذا التحريم لبعض الطيبات الشحوم، فكانوا يذبحون الذبيحة الفارهة الثمينة فيؤمرون فيأكلون فقط اللحم الأحمر. ما حرم الله سمع فاستحلوا بيعه وأكل ثمنه. أي فرق بين هذا الشحم لما قطع من أصله وبينه لما وضع في الفجور وأذيب بالنار؟ الحقيقة واحدة، هو أن الشكل اختلف. هل في الإسلام مثل هذه الشكليات أم الإسلام يحاربها؟ الجواب في نفس هذا الحديث، رسول الله يقول: لعن الله اليهود. لما؟ لأسباب بطبيعة الحال معروفة بعض في القرآن كاختيارهم على الصيد يوم السبت محرم، لكن هذا السبب لا يعرفون كثيرون. لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فاحتالوا عليها باستحلالها ينهوا أبوها فقط، والشحم لا يزال كيميائيا شحما بكل خصائصه. فالشيطان لعب باليهود وزين لهم، ما دام الشكل تغير الحكم تغير. هذا ليس من الإسلام في شيء فقط. ولنا أمثلة كثيرة، منها ما ذكرته في الأمس القريب أن بعض المسلمين يحتالون على النكاح الغير شرعي لتسميته نكاح لاستحلال ما حرم الله. حرم الله على الرجل الذي طلق زوجته ثلاثا أن ينكحها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره، فماذا قالوا؟ جابوا كيس مستعار تبع الرسول كذلك وقالوا له: نحن غرضنا أن تتزوج هذه المرأة ثم تطلقها لتحل زوجها الأول. وماذا يفعلون؟ يأتون بهذا السيس المستعار ويأتون بولي المرأة ويأتون بشاهدين زور يشهدوا أن فلان نكح فلان بمهر كذا إلى تحلية. أما الحقيقة تحليل هذه الزوجة لزوجها المطلق لها ثلاثا وهي لا تحل له إلا بعد أن تتزوج زوجا تبين إلى آخره. وقد فصلنا القول في هذه المسألة أمس في بعض التفصيل. وقع المسلمون في مثل هذا الاحتيال، من ذلك هذه الصورة أخت هذه، لكن الفرق هذه باليد فوجوده فيها أمور ظاهرية يستحي أن يقع فيها بعض الظاهريين القدامى الذين كانوا يأتون بأشياء في الواقع المضحكة لجنودهم على ألفاظ الحديث وعدم تعمقهم في مقاصد الحديث ومغازيه، كمثل قول بعضهم مثلا في حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد. حديث واضح مبين، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد الذي لا يجري ولا يمشي. فوقف بعض علماء الظاهريين عند لفظ الحديث ولم يتعمقوا إلى ما وراءه، فقالوا: فلو أن رجلا بال في إناء ثم أراق ما في الماء الراكد جاز. هذه ظاهرية،

بعض الشبه أهون من بعض. صحيح أنه كان الأولى أن يصوموا صياما واحدا وأن يعيدوا عيدا واحدا، لكن هذا لما ذكرنا لا يمكن، لكن بإمكاننا أن يصوم كل إنسان مع بلده، وبلاش يوجد فرقة جديدة كما لاحظت في نفسي. سافرت في أول رمضان إلى العمرة إلى بيت الله الحرام، ففي موقف من المراكز التي وقفنا عندها في مكان اسمه العشاش قبل المدينة 200 كيلومتر، فتعطلت السيارة فانطلقت إلى دكاكين أبحث عن حاجة لها، فوقفت على صاحب الكان عليه سمت المسلمين منتهي ورجل كان رأسا في أثناء الحديث إذا به يقول أنا مفطر. ليه؟ قال لأنه الكويت عفوا قال صائم، وكان هذا أول يوم صام هناك في الكويت. قلت كيف حرم أنت تعيش في السعودية؟ قال سبع أيام عند كويتي وهو مسلم والرسول وأتابع الحديث نفسه طول رؤيته في هذا السجال صحيح، لكن عمليا لا يمكن تصديقه. فقلت أنت الآن صائم والناس مفطرون هنا، ثم ستفاجأ بمخالفة أخرى، الناس يصومون هنا وأنت مفطر، يعيدون وأنت لا تعيد. لذلك الأولى أن تمشي مع المسلمين الذين تعيش بينهم، ونرجو الله عز وجل ليجمعهم حكام المسلمين ليجمعوهم على قوم في يوم واحد وعلى أن يعيدوا في يوم واحد. لكن لا تأسوا، المشكلة لا تبدأ من هنا، هذا مظهر من مظاهر العلة الأساسية، فيجب أن نعالج المشاكل جذريا كما تحدث الأمس القريب بشيء من التفصيل، وبهذا القدر الكفاية والحمد لله رب العالمين. ونستفرح من إقامة الشيخ إبناد على إلقاء جديدة وقد قرر أسبوعا واحدة، ومن الأخرى تنتظروا سيطرح لي سيطرح العلية فسيطر إن شاء الله إلى من الأخرى تالب الله عز وجل. وبالأسف نرجو أن تتاح لنا فرصة أخرى ليبقى الشيخ في أوسع وأرحب من هذا الدرس الذي عشناه معه، ونسأل الله خير وشكر الله لكم. الحكمة تطلق ويرد بها السنة، الحكمة تطلق ويرد بها السنة، ويعلمه الكتاب والحكمة، الكتاب والقرآن والحكمة هي السنة، وتطلق ويراد بها الأسلوب الحسن، وهذا هو المقصود في الآية التي ذكرتها، ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. المسلم لما يعظ الناس يعظهم بالكتاب والسنة أو الموعظة الحسنة، ولكن لا يكسو عليهم ولا يستد عليهم، لما يتعامل الرأفة ويكسو كلمة، فهذا أمر يعني معروف وليس موضوع يعني شك حتى يتوجه السؤال إليه. الواقع أنه أنا ما فهمته خطأ في الحكمة، الحكمة تطلق ويراد بها السنة كما ذكرنا في الآية السابقة، وتطلق ويراد به الأسلوب الحسن. هذا على هذا تكون المنهج الدعوة، يعني هل صحيح من الكتابة إن له أسلوب حسن؟ السلام عليكم وبركاته. السلام عليكم وبركاته. جاء في القرآن لا تزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فمن الفيض من الطهارة الأولى ومن الطهارة الثانية يطهرن من الفيض. نعم. أي تطهرن أي استعملن الماء من غسل؟ لا، هذه من عندك. حتى يطهرن من الحيض يعني ينقطع الدم. فإذا تطهرن أي استعملن الماء، نحن في النص على العام والأشمل، فتطهرنا يعني غسلنا موضع الدم، هذا أدنى أنواع التطهر، أو توضأنا، أو اغتسلنا، وهذا هو الأكمل والأفضل. يعني التطهر يشمل كل هذه الأنواع. إذا ليس مفروضا أيوة لغض أيوة أفضل. لا اله الا الله. ما الحديث تصديق ايوه ثم مضت وكثير التصديق كان كثير كيف يعني اقتسم يعني ان لا تكفي ولا تدع امه الامم في كل شيء ما يسمى كيف تحامل عقولنا كيف تحامل عقولنا فيما يقول لكن تحامل عقولنا في فهم ما يقول هذا لا غبار عليه أما تحامل عقولنا فيما يقول هذا كما لو قلت أنت أنا أحامل عقلي فيما أقول فيما تقول أنت يعني تخاطبني أو أقول أنا أحامل عقلي فيما تقول لأنه أنت بشر وأنا بشر أما كلام رب العالمين لا ينزل من جنس البشر فلا هذا فلا تعني هذا ما طيب إذا نستعمل عقولنا في فهم ما يقول طيب أسين كرامة لم يكن مثلا وإن سأل سائلا كان جوابه قول مالك الاستواء معلوم وكيف مجهول وبالله الواجب إلى الواجب والسؤال عند الله أراد هؤلاء الصحابة أن يكونوا حسب السنة الآية والذين أوتوا العلم يؤمن الذي يقولون آمنا بالعلم عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ولم يريدوا أن يكونوا مصح البدع الذين قالوا من الله سبحانه وتعالى أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء الفتنة يعني أن بدنا هناك مثل حضاري أو تمام الحضاري بين الظلم والفوز وبين المسلمين هؤلاء الظلم والفوز قد تورط في الكفاح وتصورات وعقائد خاصة لن تستطيع أن توثق مع النظريات الإسلامية صحيحة ولهذا أتوا هؤلاء المدرسين الذي أجل أقوله من هذا السلطان وأن هؤلاء الذين يدرسون يبررون وانتداء الكلام يقول لأنه علم إسلامي عقلي وبأنه كان علم ربنا بتاع وبأن مقتضيات المشاكل التي كان عيش المسلمين يختلط على العلم وأنا عندما تتلقى الكلمة من ترقب كلامكم لأن الإسلام الآن إسلام ظاهر حالا بين المحرم بين خلق مطور الصحيح هناك أمور يجب أن نمحصها أو نقص عنه في مسألة تفسير الصربية هذا هو نطق نعم هذا ما الكلام يا أخ من الذين تفسير جيهم إنما يقولون أن وجود علماء الكلام ضرورية في سبيل الدفاع عن الإسلام وفي سبيل إبعاد شبهات الكفار من الروم واليونان ونحو ذلك الحقيقة كان واجبهم أن يقربوا الإسلام إلى المنطق الفطري لا إلى المنطق اليوناني لكن الواقع أنهم عكسوا ذلك تماما والأمر يعني كما يقال التاريخ يعيد نفسه نحن الآن في محنة تشبه تلك المهنة تماما فالكتاب الإسلاميين اليوم وعلماء المسلمين اليوم ينقسمون إلى مذهبين تماما التاريخ عيد نفسه فناس يحاولون الآن أن يؤمركوا الإسلام يأوروبوه يجعلوه إسلام أوروبي وإسلام أمريكي هل هو لتوضيح الإسلام وبيان أنه يتماشى مع العقل السليم والفطرة السليمة أم هو تأويل الإسلام تأويلا يتماشى مع ثقافة هؤلاء الأوروبيين والأمريكيين فالآن العلماء قسمان قسم يحاول أن يبين

كلما جاءك السائل يسأله كله في المسألة الفولانة في المسألة الفولانة فكان يتخلص حسب من الجواب حرام ولا حلال في المسألة الفولانة يجوز أم لا يجوز في المسألة الفولانة أخي وفي الواسع ويسرعه إلى آخره فانتبه كيس من الأكياس وفطن من الفطناء أنه في شيء من في الأمر فقال صاحب له قال الشيخ قل له أفي الله شك قال يا سيدي الشيخ أفي الله شك قال في المسألة فولان فهذا نوع الكلام يعالجون العقيدة بمثل هذا التردد وهذه الحياة ما معنى الاستواء الثلاث يقولون الاستواء الاستعلاء والخلف يقولون هو الاستعلاء ما الذي استفادوه من هذا التأثير لا شيء فلاهم خلفيون ولهم خلفيون لما بل هم حائلون كما قلت الأمس القريب عن ذاك الأغير الكيس قال هؤلاء قوم أضاعوا ربهم هؤلاء أضاعوا معاني من القرآن جديدة وظاهرة بذهب كل ما يقال سلفنا لماذا أنتم تؤولون الاستواء بمعنى الاستيلاء قالوا وهذا يظهر لك أنه قضية مو قضية دفاع ورد على الفلسفة اليونانية والرومانية لا الفلسفة تلك المادية دخلت في شراف قلوب هؤلاء من الكلام فعمل فيهم وصرفهم عن الاستواء بنور القرآن قالوا لهم لماذا تفسرون الاستواء المذكور في أكثر من آية في القرآن بالاستيلاء ولا تقولون بالاستعلاء الذي هو المعنى العربي لهذه الكلمة قالوا إذا قلنا الاستواء في الآية هو الاستعلاء جعلنا لله مكانا جعلنا لله مكانا والله منزع عن المكان كلام صحيح بعضهم أي أن الله منزع عن المكان صحيح لكن فهمهم هذا غير صحيح يعني قولهم إذا قلنا الرحمن عرش استوى استعلى جعلنا له مكانا خطأ أما تنزيههم ربهم عن المكان فصحيح وكذا خلصوا عملا صالحا وآخر شيئا عسى الله أن يتوب عليه ولكن هل تخلصوا من المشكلة حينما لجأوا إلى القول بأن معنى استوى قولة مثل كان تحت الدلس وصار تحت المطر تعرفون البيت أنتم ولا ما تقولون هذا يعني تخلي في البيت ينقص من المطر يكون هناك في احتجاجات أو كثر في مطر فكنا تحت الدل كنا تحت النزام أو كنا تحت المطر هكذا أصابهم فلما قالوا إلى واستدلوا على ذلك ببيت من الشعر قال استوى بش على العراقي بغير دم وسيف من عراقي نعم إيه؟ دم من عراقي انظروا الآن الشيء بفرد منه وقع فيه لأنه شبه استيلاء رب العالمين على العرض باستيلائه بجع العراق هل بفرد منه وقعوا فيه صراحة بينما علماء السلف يقولون الرحمن استوى استعلى استعلاء يليق بكماله ما يقولون كما يستعلي فلان على عرشه بخلاف قول السلف هؤلاء استعلاء كما استولى بشر على العراق لاحظوا هذا فماذا قالوا يعني لاحظوا انه تأويلهم عاد عليهم بالشر الذي فروا منه فماذا قالوا قالوا لا نحن نعني انهم استولى استعلاء يليق بجلاله ويقول تعالى هذا يليق بجلاله انتهي في المشكلة وقد يكون سلفيين وبلا تكونوا خلفيين فإذا هؤلاء تم تأولوا مش ردا على العلماء اليونان والرومان وفلسفتهم إلى آخره حقيقة شبهات قامت في أنفسهم فدافعوا عنها بطريق التأويل فأداهم ذلك إلى التعطيل لذلك الآن تجد علماء السلام والمدافعين عنهم حيارى في دينهم سألت إن استطعت يوما هذا المحاضر لأي مجلس علماء الكلام، فمن سؤال الرسول عليه السلام في الجارية قلت لا يستطيع أن يجيبه لأنه لا يعرف العقيدة الإسلامية، ويعرف فقط ثقافة ثانية عامة علماء الكلام والمعتزلة ودارت على الكفار والجنازير، وقد يكون شيء من الأمر هذا، لكن ما وقفوا عند ربه، ما وقفوا في ردهم عند نصوص كتاب ربهم، وإنما حكموا عقولهم، فهم من ناحية أرادوا الإصلاح فوقعوا في الإسلام، ونحن نعيش في هذا الصراط اليوم على الأسف إلا قليلا من عباد الله المخلصين. هو إتماما للبحث أقول إنهم يقولون إذا قدنا الرحمن في الصوى، وهذا من الرد على الفلاسفة، لأنني أنا سأقول الآن أتكلم بلغة الفلسفة، فيتبين أنهم لا يعلمون شيئا من هذه الفلسفة وهي حق في هذا المجال. فنحن نقول لهم فعلا هذا وقع بيني وبين بعض الشيخ الأزهر في موسم مواسم الحج منذ نحو 4 سنوات في ليلة من ليالي منى الهادئة، فلقينا هناك شيخا أزهريا فجرى البحث ونطلق الصفات وبصورة خاصة في هذه الآية. قلت له أنتم تتهمون السلفيين بأنهم يسلمون لأنهم يلقون الآيات على ظواهرها، فهم يقولون الرحمن سواء تعالى، فتقولون عن السلفيين بأنهم مجسمة ومشبهة. أنا أسألك الآن حينما تنسبون إلى السلف قديما وحديثا أنهم يجعلون يدهم في مكان حينما يقولون الله في السماء والله على العرش استوى، تقولون إنهم يجعلونه في مكان، أسألك الآن المكان هنا تبدا الفلسفه الان، لكن الفلسفه منطقيه كما تترون، المكان امر وجودي ام عدمي؟ فكر قليلا ثم اجاب بالجواب الصحيح، قال المكان امر وجودي ليس شيئا عدميا. واظن واضح لديكم المقصود من السؤال والجواب، يعني مثلا حينما نتصور حينما نقرأ في كتب اللغة كلمة العنقاء اسم لحيوان غريب فخم إلى آخره، فالعنقاء يعني لها وجود ولا هو فقط اسم في المخيلة؟ قالوا أن هذا لا وجود له، العنقاء يعني خلق متخيل في الذهن ليس له وجود في الخارج، هذا هو المعنى الذهني الذي ليس له وجود في الخارج. فأنا لما سألت المكان أمر وجودي أم عدمي؟ وجودي كسائر الموجودات، عدمي كالعنقاء مثلا، وقد عطف عليه بعضهم الخل الوفي أيضا، هذا لا وجود له إلا بالذهن هكذا قال. طيب المكان أمر وجودي أم عدمي؟ قال أمر موجود. طيب هذا الموجود مسبوق بالعدم؟ قال نعم. إذن قلت له المكان وجد بعد أن لم يكن، أليس كذلك؟ قال نعم. قلت الكون هو من حيث أنه مخلوق لله عز وجل، هل هو محدود أم غير محدود؟ قال محدود. هذا كلام كله صحيح. قلنا إذن الآن نحن في الأرض فوقنا، قال السماء الأولى فوقها الثانية السماء السابعة، وفوق السماء السابعة ايش في؟ قال العرش. قلت وفوق العرش ايش في؟ قال الملائكة الكروبيون. قلت ايش هذا الملائكة الكروبيون؟ انت قرأت ملائكة الكروبيون في القرآن؟ قال لا. قال قلت في الحديث، في حديث ذكر ملائكة يسمون الكروبيون؟ قال ما أدري. قلت لك أنت كيف تقول في شيء من غيب ولا أعلم الغيب لله تقول أن فوق العرش في ملائكة كروبيون؟ قال هكذا درسنا في الأزهر الشريف، يدرسون في الأزهر أمور خرافية لتنعقيد،

لا تعظمونه. قال كيف ذلك؟ قلت يعني السلام كان له لحية ولا ليس له لحية؟ قال عظيمة. طيب نحن نراكم معجر النصارى فهو له لحية وأنتم ليس لكم لحية. هذه أمور عادية نحن لسنا مكلفين باتباعها. يعني أذكر هذا من جهة البحوث التي جرت فيما بعد. الإسلام دين الفطرة وكما قال عليه السلام يدعو عن الفطرة فأبرواه يعوذانه أي ينجسانه وإذا بنا نحن نتمجد ونتنصر ونتعود هذا هو الفضل العظيم. لأن الإنسان إذا عرف يرجع له أن يرجع عنه بخلاف فلن يعود لي. ومن هنا فهم حديث من أحاديث الرسول عليه السلام لما تعلم فقال بدعة في الإسلام شر من المعصية. تظن نفسه على خير تماما كما قال عن الذين زين تعالى قل هل ننبئكم من أخسرين أعمالا الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لذلك قال العلماء أن الصبر البدع على الصبر لأن العاصي يعلم أنه يعصي فيرجى أن يتوب يوما ما. الإنسان حاله يقول ربي زدني ربي زدني. قام الحديث الذي أشرت إليه هذا ما قوله عليه السلام إن الله احتجر الثوبة احتجر هذا كون مش احتجار شرعي في طريق الابتداع أي زي الله هذا لا يتوب فيكون هذا هو الاحتجار للتوبة عن صاحب البدعة. أخطر من معصية ما تراه يقول شيء مؤسف وعمل خطير جدا من في الابتداع في العقيدة وفي العبادة. عندنا في الشام سن رتيبة له من خاتمة وتارة مقدمة وخاتمة البدع حسن وكلما صفنا في البلاد من بلاد أخرى مثلا هنا عندكم يؤذنون كنا نشكو من أذاني الجمعة وهي أذاني لوقت واحد العصر ليس هذا تحتم بعقولهم أن أذان للإعلام للإعلام لإستعداد الصلاة عمليا. طيب الإقامة ما هي مثل الأذان الثاني ما قنعوا يا تسبيح كان هذا ابتداع في الدين. حاول الناس عن هذا الخطأ يا غيرة الله غير وبدل وابتدع خطأ الأذان قبل الفجر بثلث ساعة أو نصف ساعة شاب هذا التنبه بين كثير من الشباب وبعض المسؤولين في وزارة أوقافنا استنكر شديد يزيد إلى 30 يعني هناك دعم هذا بعض المقربين إليه من الإخوان الفلسطينيين، وقال هيا نخرج إلى مكان خارج الأردن خارج عمان أمي عيوننا، فإن كان كذلك فنصحح ونبين. طب هؤلاء الذين يشيعون على الناس أخطاء ليس في أخطاء كان متفق عليه، وهم هناك يزيون هذا كمان بدعة جديدة لا يؤذن في كل مسجد، المسجد ترويش في جبل عالي جدا يؤذن أذان هنا، فأذن المؤذن انظر انفجار النور ما في تقريبا ثلث ساعة 15 دقيقة ظهر النور بعينه أنهم يؤذنون قبل الفجر بقرابة دعا القديم على قدم معنوا هنا قبل وقتها، معناه أنهم يحرمون الطعام، كل هذا واضح. فلكي لا يقال ما فعل هذا، وهذه مثل من أبسط المسائل نصر الله ونريد إقامة الدولة المسلمة الله عز وجل نسأل أن يعلمنا ويشملنا ويسنة نبينا على منع السلف الصالح. نعم يعني لأنه تسويد الرسول أو بالأحرى تسويده، وقال عن نفسه أنا سيد ولد آدم ولا فقط، وقال بالنسبة لسيد الأنصار قوموا لسيدكم قوموا إلى سيدكم، فسماه سيدا وهو في نفسه عليه السلام سيد. فإذا خطب في بعض الأحيان يعني لفظة ولم يكن اقترن مع الخطاب شيء يدل على المبالغة في التعظيم فهو كلام في بابه في موضعه. والحديث الذي تعرفونه أنه لما قال له رجل أنت سيدنا قال سيد الله، لكن حديث آخر يقول لما قال الرجل أنت سيدنا وابن سيدنا وأنت خيرنا وابن خيرنا قال قولوا بقولكم هذا أو ببعض قولكم ولا يستجر يدنكم الشيطان. في هذا تنبيه على شيئين مهمين. السلام وبركاته. الشيء الأول جواز قول يا سيدي، والثاني قال لهم قولوا بقولكم أو ببعض قولكم، فهذا دليل واضح على جواز التشريف للرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن في فائدة أخرى وهو الإشارة إلى سبب رد الرسول عليه السلام في الحديث السابق على من قال أنت سيدنا قال سيد الله. هذا الحديث الآخر يشير لماذا أنكر عليه هنا فكيف أن يستجرهم الشيطان. فإذا الإنسان قال للرسول عليه السلام يا سيدي ولم يقصد بهذا القول غلوا فيه فليس فيه شيء أبدا، لأن الرسول كان من سيد الله جميعا يوم القيامة. أنا أقول في ظني أن هذه الرباط لكم من التقريب التعريبي حاضر هنا الحجر. نعم هي بنية هو في الغالب يقول عنها مفعولة. يعني غير مفعولة. فإن كان كنت من يواهد إلى تركيب وإلا يشوف العالمين تكون الحاضر. نعم قائلة يا حباب والوجه الكلام إذا سهل قائلة فقط في أكل المجلس قد يكون أنا تلاحظ أن هذا الخطاب ليس الرسول هذا عطي أخي قال يعني هذه التابعية قالت الصحابي سهل يا سيد بسم الله لم يكن لأهل نعم نعم لا لا أخير إذا كان عندك مجلدين فالثاني قال هل جاء فقال جاء قد تتفاطر الرسول عن الإسلام هي تروي عن سهل ولقال الله بسيطة لا فهل يروي معنى كلام الرسول عليه السلام من أن يأذوه فقد هل يمنع أن يقول حديث النبوي يعني لا لا يقول الذي قال هذا من كلام فقال هو أحيانا يقول هذا بارك الله فيكم كلام لا يصح أن يتحدث فيه إلا بعد ثبوت من صحة السند. نعم فإذا صح السند حين يجب سيء مناقشة أما إذا ضعف السند فقد صرحنا جميعا. مفهولة كما ذكرت يقول جدة هو يقول عن جدة يعني كما شرحت الوجمة من الزاجة أوصاف الحجر الثالثة أوصاف الثانية إذن عرفنا فاشترحنا الحديث ضعيف السند وهذا اصطلاح للحاكم الخيار ينبغي على طلاب العلم أن يعرفوه هذا نشوف أي طبعا التي أنت تورطت بها لا يمكن أن يكون مثل هذا الخطأ لكن الخطأ من الناقل والله أعلم ما هو الاصطلاح يا شيخ الذي يجب أن يعرفه صبرا يا شيخ وين الخطوط وين الخطوط نعم الموافقة بين القولين من هنا وجيتك أي مطارد بحديث أنت نقلت بأمانة لكن هذا خطأ مطارد وهو مقارب قال البخاري هو مقارب الحديث فهذوني لو أرادوا أن ينصحوا الأبن بالطباعة كان بحط هو مقارب الحديث بين هلالين صغيرين قال البخاري هو مقارب الحديث ضعفه وضعاته هذا يوهم أنه مقول قول البخاري كل هذه الجملة مقارب بحديث ضعفه أبو حاتم وابن حبان وقال الترمذي والعمل على هذا إلى آخره بينما البخاري متقدم على هؤلاء جميعا فالصواب العبارة وقال البخاري هو مقارب الحديث جملة مستأنفة ضعفه أبو حاتم وابن حبان نعم أيوة وقال الترمذي والعمل على هذا عند أكثر العلم أن من أذاه والحديث إلى آخره وأخرجه الطبراني من أقوله وإن كان ضعفه أبو حاتم وابن حبان يعني تقدم قوله ضعفه ابو حاتم والحبان هنا يقول وان كان هو يقرر العباره لكن بالتثبيت بين كان، بينما هنا انت نقلت عبارتين العباره مكرره بدون ما تقول وان كان. اولا الخط هنا عبد الرحمن بعدين نعم أيضا بالآخر ولا ما أخذين سوء النقل ولا لا هون يا أخي أنت تقول كيف يقول أحمد لا أكتب الحديث الإفريقي قال ورأيت محمد الإسماعيل قوي أمره الحديث الإسماعيل وزياد الحديث الضائي قال السبيل إنما نعرفه من الحديث الإفريقي وهو ضعيف عند الحديث أو يعني كان أكثر غير قال أحمد لا أكتب الحديث الإفريقي قال يا أنسان قال ورأيت عن السنين قبل الله ينقل قول مقابلة والعمل على هذا عند السلام من أجل السلام. طيب أنا رفي عندك السلسي نعم تقول باب الآخر وين باب الآخر حديث باب حديث آخر مش باب آخر هو الحديث ضعيف نعم ماذا يقول السلطان؟ طيب كان متأخر ولا متقدم؟ ايش بخلطيه؟ لا لا تقل ماذا يقول، انت قل ما الذي أصلته من كلامه، ما هي الخلاصة؟ الخلاصة الأخذ من الحديث الأول حديث ضعيف يعني. كيف وهو يقول هنا واتفق أهل العلم في الرجل يؤذن ويسلم ويرفع أن ذلك جائز واختلفوا في الأولوية فقال أكثرهم لا فرق والأمر متفق. في الأخير يقول غير ذلك طيب ويقيم غيره أن ذلك جائز إلى آخره. ثم مر ذلك مالك وأكثر أهل الحجاز وأبو حنيفة وأكثر أهل الكوفة وأبو صوفة. قال بعض العلماء كذا. لا والله أنا أخذ بحديث كذا أولا. نعم. نعم. لا بد من هذا الشيء. قضية مثل ما نقل عن هذه الأمر واسع. نعم. الإخلاص في طلب العلم يستغيث بذلك وجه الله ولا يتخصص به يكون له صدور المجال. وإذا ما دخل من الإنسان ليقوم الناس له قياما السلام عليكم وعليكم السلام. وثانيا أن يقصد في طلب العلم العمل به حتى لا ينقلب العلم حجة عليه ويصير وبالا أيضا عليه ولا يكون من الذين يقولون ما لا يفعلون فيكون من أولئك الذين تسعر بهم النار يوم القيامة قبل تسعر بهم النار يوم القيامة قبل غيرهم كما جاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم وغيره أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة عالم ومجاهد وغني فيؤتى بالعالم فيقال له ماذا عملت بما علمت فيقول يا ربي نشرته من سبيلك ويقال له كذبت انما فعلت ليكون الناس فلان عالم وقد قيل خذوا به الى النار ثم يؤتى بالمجاهد فيقال له ماذا عملت بما انعمت عليك من قوه فيقول جاهدت في سبيلك فيقال له كذبت إنما قاتلت ليقول الناس فلان بطل فلان شجاع وقد قيل خذوا به إلى النار ثم يؤتى بالغني فيقال له ماذا عملت فيما أنعمت عليك من مال فيقول يا ربي أنفقت في سبيلي فيقال له كذبت إنما قاتلت ليقول الناس فلان كريم وقد قيل ادخلوا به الى النار. هؤلاء الثلاثه اول من تسعر بهم النار يوم القيامه. اما كلمه مقبول في كتاب التقريب للحافظ ابن حجر فهو من اصطلاحات خاصه بكتابه اولا ثم هو اصطلاح غريب ثانيا لان معنى مقبول غير مقبول. رأيت مثل هذا الاصطلاح معنى مقبول لأنه غير مقبول يعني الإشكال يزول في بيان ما قاله هو في تعريفه للمقبول. قال إذا كان الراوي له من الحديث شيء يسير ولم يتكلم فيه أو لم يزرع فأنا أقول في مثله أنه مقبول عند المتابعة فهذا القيد يجعل المقبول غير مقبول عند عدم المتابعة. والذي نلاحظه عمليا نجد كثيرا من الرواة يروون بعض الأحاديث ويكون فيهم من قال الحافظ الحجر فيه مقبول فنبحث ونبحث ونبحث لا نجد الحديث الشاهد ولا متابع فهنا نقول قال الحافظ ابن حجر مقبول ويعني انه غير مقبول لانه ليس له متابع. فحديث يا سيدي هي تلك الرباب وهي مقبولة عند الحافظ ابن حجر يعني غير مقبولة. وعيد كان يعد الناس كما درسه بعد أمات في صلى الله عليه وسلم فترة إلى ثلاثة ثلث تكون جنة في الكتاب وثلث تكون كتاب المسلم وثلث يدخل في الصفا بهذا حديث صحيح. ثلث أول الحديث أمة محمد مقسمة إلى ثلاثة ثلث يدخل الجنة بدون حساب والثلث الثاني يدخل بحساب يسير والثلث الأخير يدخل بالصفا. هو قال ماذا حديث عن الرسول؟ لا أقسم به الجنس وفرق النجمة عزيز. هذا حديثه ليس حديث رسوله. ثم الحديث الصحيح يرده ويرفضه لأن الرسول عليه السلام كما جاء في الصحيحين قال يدخل الجنة من أمتي يوم القيامة سبعون ألف بغير حساب وجوههم كالقمر ليلة البدر. وكان يتحدث في المسجد ثم دخل في الحجرة فأخذ أصحابه يتظننون ويتخرصون من يكون هؤلاء. فمن قائد هؤلاء المهاجرون الذين هاجروا في سبيل الله ومن قائل لا هؤلاء هم الأنصار ومن قائل لا ليس هؤلاء ولا هؤلاء إنما هم أولادنا الذين جاءوا بعد وفاة الرسول فآمنوا به ولم يروه وسرعان ما خرج عليهم الرسول عليه السلام مرة أخرى فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام رجل من الصحابة اسمه عكاشة قال يا رسول الله ادعو الله ان يجعلنا منهم قال انت منهم. قام اخر قال يا رسول الله ادعو الله ان يجعلنا منهم قال تلقك بها عكاشة. الشاهدين عدده مجهول يسمون الف هو جعل الركبه الامه. هذا كلام يعني يكمل يعني ماذا نقول كلام التحنيف والترغيب وشبه ذلك ولا لا مو كلام علمي ابدا. يعني انسان في مخه مثل هذا الحديث البخاري مسلم مش ممكن يجعل تذهل ان الانسان يدخل الجنه بغير حساب. يخسر من النار اقوام من صحيح صادق نعم. هذا من عنهم الذي حكم عليه بالاعجاب هذه الساعة مثل من نقطة الحوت كتاب عزة في البخاري يعني صحيح. ما تكتب لك في الحكومة الله صلى الله عليه وسلم في مطلع الحديث تنصح بباعث الحكيم شرح إصار لهم الحديث إصار لهم الحديث الحاضر من كثير في نفسه والشرح الباعث الحكيم الشيخ أحمد كاشر وصابي في مصطفى. هذا رجل صابي هذا في المصطلح لأنه عبارة واضحة يعني ما فيها تعقيدات. وفيما يتعلق بنزول الحديث فما كان من الحديث في الأحكام الشرعية فذلك هو سبل السلام الذي هو شرح بلوغ المرام للحافظ بن حجر العسقلاني. وما زاد في الآداب والأخلاق وقضايا الأعمال وكتاب رياض الصالحين للإمام النووي لا سيما في طبعته الأخيرة التي قمت بتقريب أحاديثها والكلام على البعيد منها. هذا كلاء الكتاب رياض الصالحين في الواقع مليء علما من السنة وغالب حديث صحيح إلا شيء قليل منها. فأنا أتمنت يعني الموضوع ورفعت من كأن الكتاب لأن نبهت على هذه الحديث الضعيفة. وفيما يتعلق ببار التبريد والتبريد فعليه بكتاب التبريد والتبريد لحافظ المنزلي ولا سيما وأنا الآن في صدد طبع التبريد في اسمين قسم صحيح التبريد والتبريد والقسم الآخر ضعيف التبريد والتبريد أي ميزت التصحيح من أحاديث التبريد عن الضعيف وجعلت كل من النوعين في كتاب مستقل. فمن أراد مثلا أن يأخذ المعلومات الصحيحة في كتاب مثلا الترغيب على الصلاة ويعظ الناس فيها يرجع لصحيح الترغيب فإن الناس ما يغنيه وما يسيه. أما من أراد أن يوسع معلوماته ولو بالتعرف على القسم الثاني من الحديث فهي ضعيفة فبدا بثقافته الخاصة بدرس الكتاب الثاني وهو ضعيف التبريد والتبريد. وهذا بلا شك يفيد طالب العلم كثيرا لأنه سيجد في هذا القسم أحاديث متداولة على شرك الناس والقضاء والوعار وبطول الكتب فهو يأخذ عبرة منها ويعرف أنها من الأحاديث التي لا يجوز روايتها ولا الاستثناء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد طبعنا من القسم الأول في القرآن 18 مجلس ومن القسم الآخر 9 ملايين وإن شاء الله بعد سنة سنتين الله أعلم يكون طبعا في القرآن.